الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بأسانيدكم إلى القاضي القضائي عليه رحمة الله تعالى في مسند الشهابة: من سره أن يسلم فليلزم الصمت. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا وقال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فولي عن عمر بن حفص عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسلم فليلزم الصمت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. بالنسبة لغدا بإذن الله سوف تكون القراءة بمشيئة الله الساعة 5:45 بمشيئة الله، لأن لا يخفى أن الليل بدأ يطول والنهار بدأ يقصر. نعم. بالنسبة لحديث من سره أن يسلم فليلزم الصمت، هذا حديث باطل. عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي وهو متروك، وعمر بن حفص مجهول، وقيل هو المؤذن والمؤذن لا يحتج به. نعم. أحسن الله إليك. وبه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الوهاب بن عبد العزيز الوراق قدم علينا من دمشق قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني بالكوفة قال: حدثنا أحمد بن سهل أبو العباس الأشناني المطري قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال: حدثنا إبراهيم بن الأسد صاحب الفضيل صاحب الفضيل بن عياض قال: حدثنا عيسى بن موسى يعني غتام عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به. ألا فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين وبنو محمد بن أحمد الرقي الساكن وكان بتنيس فيما أجازه لنا قال: حدثنا قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحداد وقال: حدثنا أحمد بن سهل أبو أو قال: أخبرنا أحمد بن سهل هو العيزران الأشناني قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال: أخبرنا إبراهيم الأشعث صاحب الفضيل بن عياض قال: حدثني عيسى بن موسى قال: حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كان النار كذا كان النار أولى به، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبه قال: أخبرنا أحمد بن محمد الحارثي وقال: أخبرنا أبو عباد الدنوني بن محمد الصائغ التستري قال: أخبرنا أبو أحمد الحسن وعبد الله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا علي بن حسين قال: أخبرنا الفاضل بن عبد العزيز قال: أخبرنا محمد بن محمد الحنبي قال: أخبرنا عبيدة بن شبيل الحنبي قال: ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر كلامه كثر كذبه، ومن كثر كذبه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كان النار أولى به. قال أبو أحمد: أحسب هذا الحديث وهم، لأن هذا الكلام إنما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولست أحفظه مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هذه الجهة. أما حديث عمر فحدثنا به بن دريد قال: حدثنا الحسن بن نصر قال: حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا صالح بن مري عن مالك بن دينار عن الأحنف وابن قيس قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن فرح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات فلته. نعوذ بالله. نعم، هذا الخبر لا يصح. ففي الإسناد الأول فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل ويلقب بخادم الفضيل، وهو صدوق في نفسه ولكن روى خبرا باطلا، وجعل هذا وكان هذا هو السبب في الكلام فيه، فهو فيما يظهر ليس بالمتقن. وأما عيسى بن موسى غنجار فهو صدوق ولكن مكثر من التدليس وبالذات عن الضعفاء. وهنا قال عن، ولا أدري هل صرح بالتحديث في موضع آخر أم لا. نعم هو طبعا في الإسناد الذي بعده فيه حدثنا عمر بن راشد، في الإسناد الذي بعده عمر بن راشد هو اليمامي وهو ضعيف، عمر بن راشد هو اليمامي وهو ضعيف، فهذا الخبر خبر لا يصح بل هو منكر. وفي الإسناد الثاني أيضا، الإسناد الثاني عن الثالث، نعم لأن الإسناد الثاني هو مثل الأول، أيضا هو من طريق الأشناني، نعم فالإسناد الثاني مثل الأول. وأما الإسناد الثالث فعبيدة أو عبيدة بن شبيل لم نقف عليه، وابن عجلان عن نافع عن ابن عمر هذه ترجمة معروفة، ف يعني هذا الإسناد أيضا فيه نكارة فهو أيضا لا يصح. وكما قال أبو أحمد بن عدي قال أحسبه وهما، قال أحسب هذا الحديث وهما. وقد يكون أبو أحمد هنا ليس بن عدي، قد يكون الحسن بن عبد الله العسكري، نعم لأنه هو ساقهم من طريقه، نعم فيتأكد من هذا، يراجع كلام بن عدي لعله في الكامل إن وجد. نعم قال أحسب هذا الحديث وهما، لأن هذا الكلام إنما يروى عن عمر بن الخطاب ولست أحفظه مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذه الجهة. نعم والإسناد الذي ساقه لا يصح، حجاج بن نصير لا يحتج به، وصالح المري كان من أهل الصلاح ولكنه لم يكن من أهل الإتقان، فأيضا هذا الإسناد قد سقط ولا يصح أيضا عن عمر رضي الله عنه. طبعا في جملة أخيرة آخر الحديث وهي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه الجملة طبعا جاءت في الصحيحين. نعم تفضل. أحسن الله لي. وبه قال من رزق من شيء فليلزمه، قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا علي بن الحسين الأنطاكي قال حدثنا الحسين بن محمد الحراني قال حدثنا أبو الخطاب الحساني قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا فروة بن يونس قال حدثنا هلال بن جبير مولى أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من رزق من شيء فليلزم. نعم أيضا هذا الإسناد منكر، وذلك أن فروة بن يونس وهلال بن جبير كلاهما لا يعرفان، فيهما جهالة، فإن أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه وهم كثر من الزهري وقتادة وثابت البناني وحميد الطويل وغيرهم من أصحاب أنس، فأين هم عن هذا الخبر؟ فهذا الخبر أيضا منكر الإسناد. نعم أحسن الله لي. قال من أزلت إليه نعمة فليشكرها، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال أخبرنا ابن العربي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن السائب بن عمر عن يحيى بن عبد الله بن الصيف عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أزلت إليه نعمة فليشكرها. نعم طبعا أيضا هذا الإسناد ليس بصحيح، طبعا رجال كلهم ثقات من ابن الأعرابي إلى يحيى بن عبد الله بن صيفي، يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيف المكي ثقة، فكلهم ثقات، والسائب بن عمر هو المخزومي وهو ثقة، ويحيى بن سعيد القطان هو الإمام، وأبو عبيد القاسم بن سلام هو الإمام، وعلي بن عبد العزيز هو البغوي الحافظ، وابن العرابي هو الحافظ، ولكن يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيفي لا يعرف له سماع من عبد الله بن عمر، ولذا بن حجر ذكر في الطبقة السادسة، يعني ليس من التابعين وإنما من كبار أتباع التابعين، فهو لم يسمع من عبد الله بن عمر جزما، فهو منقطع، فبالتالي لا يصح هذا الإسناد. نعم. صلى الله عليكم. وبه قال لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحابل قال حدثنا محمد بن نور الحسن بن مكرم قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو وكيع عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. نعم. أيضا هذا الإسناد يعني رجال لا بأس بهم، وأبو وكيع الجراح بن مليح وهو الصدوق له بعض الأوهام، وأبو عبد الرحمن هذا هو الهمداني، هذا القاسم بن الوليد الهمداني، وليس كما ذهب إليه المحقق رحمه الله أنه القاسم أبو عبد الرحمن الشامي، لا ليس هو الشامي، وإنما هذا القاسم بن الوليد الهمداني، وقد وثقه الجمهور. وأنا أخشى أن ابن عدي هنا المصنف قد ساقه من طريق ابن عدي، أخشى أنه ذكره في الكامل، وقفت عليه في الكامل. نعم هذا طبعا يراجع، طبعا شطر الأخير من لم يشكر الناس لم يشكر الله هذا لا بأس بإسناده، هذا الشطر الأخير، لكن لعل نتأكد من الشطر الأول وهو من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. اي هذا بس باطل في عمر بن راشد. احسن. نعم تفضل. قال من عز مصابا فله مثل اجره. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار وقال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عيسى ابو جعفر قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا محمد بن سوق عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز مصابا فله مثل أجره. وبه قال وأخبرنا أبو مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق هو إبراهيم وابن محمد الديبري أو الديبلي كذا في المسجد الحرام قال أخبرنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد الحبري قال حدثنا أحمد بن عبيد بن المفضل قال حدثنا علي وابن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكر مثله. قال أخبرنا محمد بن الحسين النسابوري قال أخبرنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد قال حدث قال أخبرنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن هارون قال أخبرنا قدامة قال حدثني وخرمته وابن بكير عن أبي عن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا كان له مثل أجر صاحبه. وبه قال وأخبرنا أبو القاسم محمد بن علي الصواب قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن المهلب قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن هارون قال أخبرنا زيد بن محمد بن زيد الواسطي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو الحارث قال أخبرنا شعبة عن محمد بن سوخة بإسناده فذكر مثله. نعم هذا طبعا لا يصح وقد أنكر هذا الخبر، قد أنكر على علي بن عاصم، وقد قال أبو جعفر العقيلي يقول لم يتابع علي بن عاصم عليه لم يتابعه أي علي بن عاصم عليه ثقة، فرواية هذا الخبر رواية المصنف لهذا الخبر من طريق شعبة هذا ليس بصحيح، أقصد الإسناد يعني لا يصح إلى شعبة، كما أن أيضا طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن شهاب عن أنس أيضا هذه لا تصح. فهذا الخبر معلوب بعلي عليكم السلام، معروف بعلي بن عاصم عن محمد بن سوقة، نعم، فهذا الخبر لا يصح. نعم. ومن حسنه بطرقه يعني هذا فيه نظر والله أعلم. نعم تفضل. انقطع الصوت. اي انقطع. جي. نعم. قال من فطر صائما كان له مثل اجره. قال اخبرنا ابو الفتح محمد وبن الحسين البغدادي وقال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السهري ببغداد قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي وقال حدثنا ابو جعفر النثيري قال قرانا على معقل بن عبيد الله عن عطاء زيد بن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره. نعم، هذا طبعا رجال ثقات، لكن عطاء لا يعرف، يعني يقصد رجال ثقات جاء عند الترمذي بإسناد رجاله عليكم السلام، بإسناد رجاله ثقات، ولكن عطاء قد ذكر علي وصححه الترمذي، صححه الترمذي، ولكن قال علي بن المدين إن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني فيكون منقطع. ولكن هذا يعني المتن جاء له شواهد خاصة ولا تصح، لكن جاء له شواهد عامة، يعني منها الدال على الخير مثل ماذا؟ كفاعله. نعم، فالأصل من فطر صائما كان له مثل أجره. نعم، من جهز غازيا فقد غزا. فالنصوص دلت على صحة هذا المعنى، النصوص دلت على صحة هذا المعنى، خاصة أن الإسناد إلى عطاء صحيح. نعم، فيعني هو يستأنس به ويحتج به. نعم تفضل. صلى الله عليه وبه قال من رفق بأمتي رفق الله به. قال أخبرنا أبو محمد بن رحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد العربي قال حدثنا إبراهيم هو بن سليمان بن حيان الهمداني الكوفي قال حدثنا عثمان بن سعيد المري قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن دينار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفق بأمتي رفق الله به ومن شق على أمتي شق الله عليه. نعم، طبعا هذا الإسناد الذي معنا غير صحيح، فيه إبراهيم بن سليمان بن حيان الهمداني وعثمان بن سعيد المروي، هؤلاء لا يعرفان والله أعلم، ولكن المتن قد صح من وجه آخر، اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه، صح من وجه آخر، لكن الكلام على هذا الإسناد لا يصح. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي وقال أخبرنا أبو سعيد بن العرابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم هو الأحول عن عبد الله بن زيد عن أبي الأشهر الصنعاني عن أبي إسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما غرفة الجنة؟ قال جناها. وبه قال وأخبرنا قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو أحمد بن المفسر قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا هشيب قال أخبرنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. نعم، هذا طبعا الخبر صحيح، قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وأسناد المصنف من ابن الأعرابي إلى ثوبان هذا أسناد صحيح، هذا أسناد صحيح، ومحمد بن عبد الملك الدقيقي هو الواسطي وهو صدوق، وعاصم الأحول هو بن سليمان ويزيد بن هارون هو الواسطي الحافظ، وعبد الله بن زيد هو أبو قلابة الجرمي وابو الاشعث الصنعاني وابو اسماء الرحبي كلاهما ثقتان. نعم. احسن الله اليك. قال: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال: اخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد الشاهد قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل والحسن بن ربيع انهما قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضوان الله عليها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال: واخبرنا عبد الرحمن بن عمر ايضا قال اخبرنا يعقوب بن المبارك قال اخبرنا محمد بن رسيط بن جامع قال اخبرنا سعيد بن منصور قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. وبه قال: واخبرنا ابو محمد التجيبي قال اخبرنا احمد بن بزاد بن مهران املاء سنه 242 قال اخبرنا محمد بن رزيق بن جامع المديني قال اخبرنا سعيد بن منصور الخراساني قال اخبرنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر منه. طبعا هذا لا يصح. قال ابو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي حمزه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه وهو ميمون الأعور، وقال في علله الكبير، هذا كلام في الجامع، في علله الكبير قال: سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال: لا أعلم أحدا رواه غير أبي الأحوص. وضعف أبا حمزة جدا، وأبو حمزة كما تقدم هو ميمون الأعور وهو ضعيف، فهذا الخبر ضعيف لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: من مشى مع ظالم فقد أجرم. قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد الأنباري قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن السلام البغدادي قال أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي السكوني عن جنادة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى مع ظالم فقد أجرم. يقول الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. هذا لا يصح أيضا في عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف ولا يعرب بالسماع من عبادة. نعم. تفضل. وبه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مسور قال حدثنا مقدام قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عن سعيد بن جبل قال حدثني طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. عفوا، بالنسبة للخبر السابق، عبد العزيز هذا كما تقدم بن عبيد الله ضعيف، وهو بن حمزة بن صهيب الحمصي ضعيف لم يروي عنه غير إسماعيل بن عياش كما قال ابن حجر. وأما قولي لم لا يعرف له بالسماع من عبادة، لا هذا عبادة بن نسي السكوني وهذا ثقة، فيراجع مسألة سماعه، ولكن عبد العزيز بن عبيد الله ضعيف كما تقدم. وأما خبر من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا الإسناد الذي ساقه المصنف مرسل عن طاووس، لكن هذا الإسناد لا بأس به المرسل مع حديث ابن عمر: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا حديث ابن عمر، وقد قواه جمع من أهل العلم، فحديث ابن عمر مع هذا المرسل أحدهما يقوي الآخر، ولعل نقف عند هنا عند 390.